حاجة تقدر تبعدني عنك، لا الناس ولا انت حتى تقدر تحرمني منك. مفيش في الدنيا حاجة تقدر تبعدني عنك، لا الناس ولا انت حتى تقدر تحرمني منك. لقيتك فين ولا منين تخليني من العشقين؟ كنا اتنين بعاد تايهين ودوبنا ازاي في غمضة عين. لقيتك فين ولا منين تخليني من العشقين؟ كنا اتنين بعاد تايهين ودوبنا ازاي في غمضة عين. وانا اللي زمان كنت بخاف وانا بشتاق ولا فكر مرة في يوم ولا في فراق ولا في فراق. لقيتني ازاي في لحظة بقيت من العشاق؟ لقيتني ازاي في لحظة بقيت من العشاق؟ حبيبي بن عليا يا حياتي بن عليا.